إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما كان عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحبتي في الله، يقول هذا الشاعر وهو لسان حالنا جميعا: يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغرأك؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغرأك؟ فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح لا من علة، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، واسأله يا شهد من حلاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه، وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش أو تحيا يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك. وقل للجنين يعيش معزولا، وقل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وقل وقل للوليد أجهش لدى الولادة بالبكاء، ما الذي أبكاك؟ أحبتي في الله، المصيبة والسعادة أو الفرح أن الإنسان في نهاية المطاف يصل إلى رضا الله. المصيبة أن لا يصل، والسعادة والخير والفرح أنه يصل. وهذا الذي أريد أن أقف مع حضراتكم في هذه الجمعة، كيف نصل إلى رضا الله؟ ما تجد على وجه الأرض إلا ومن يطلب رضا الله، لكن هل كلهم يصلون؟ ولذلك نعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كيف صنع من أعراب يأكل قويهم ضعيفهم، ويبطش بعضهم ببعض، ويسبي بعضهم ذراري بعض، كيف صنع منهم أمة غيرت وجه العالم، غيرت مسار التاريخ. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في خطب سابقة أنه لم يبني دولة، ولكنه بنى رجال قامت على أكتافهم الدولة. لم يبني دولة، ولكنه كان يبني رجال. هؤلاء الرجال هم الذي جعلوا كسرى يضطرب على كرسيه خوفا من هؤلاء الأعراب. من جاء بكم من الصحراء؟ ماذا تريدون؟ ملك الروم الذي تهابه ملوك الأرض، ماذا تريدون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غير النفوس. هذا الأعرابي الذي يصنع له إلها من تمر فإذا جاع أكله، هذا الأعرابي هو الذي وقف على إيوان كسرى، هو الذي دانت له دولة كسرى ودولة الروم. هؤلاء الأعراب رعاة الشاء والغنم في أقل من 25 سنة أصبحوا سادة للشعوب والأمم. لماذا؟ لأنهم تغيروا، لأنهم غيروا من أفكارهم، غيروا من حياتهم، تفاعلوا مع هذا الدين الجديد. نحن عندنا الدين، ولكننا لا ننظر للحياة بمنظار الدين، لا نفكر في الحياة بما يأمرنا به الدين. استمع إلى كتاب الله. هذا الأعرابي كان يقف في الصحراء فيصف جمال السماء، جمال النجوم، جمال الإبل، فقط يفكر في هذه المعاني الجمالية، لكن الله عز وجل غير تفكيره. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر فيها، لا تنظر إلى جماليتها فقط وتستمتع بالجمال، ولكن فكر في هذا الخلق العظيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ نمر على الآيات التي لو أنزلت على جبال لتصدعت، لكننا لا نتأثر بها لأننا لا نتمعن ولا نفكر بها. الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع الناس هكذا، تعامل مع الناس هكذا، ينزل الناس منازلهم، يفكر كيف يغير الناس، كيف يجذبهم إلى الدين. يعلم أن العرب، العربي لا يريد أحد أن يتأمر عليه. العربي في تركيبته لا يريد أحد أن يتأمر عليه. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. هذا الذي تريدونه أنتم، عز الدنيا والآخرة، تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. كيف غير نفس أبي سفيان لما دخل مكة ويعلم أن أبا سفيان لا يقدم ولا يؤخر، فقد زار ملكه، ولكنه يريد أن يستعمل أبا سفيان في خدمة الدين. ما كيف يغير نفسية أبا سفيان؟ قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب أنا ذبيتي آمن، شكو رايح البيت أبو سفيان؟ ولكنه أراد أن يعطي مكان لأبي سفيان في قومه الذي كان يحكم مكة وسيد مكة، أبقى له هذه المكانة المعنوية حتى لا يخسر أبا سفيان، حتى أبو سفيان ما يكون عدو. ولكننا للأسف تفننا في صناعة الأعداء، نتفنن في صناعة الأعداء، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما صنع هذه الأمة وربيت على يديه، هذا منافق يؤذي المسلمين، أقتله يا رسول الله؟ قال لا، أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا ما هو صحابي، منافق، معلوم النفاق. قال أنتم تعرفون لكن الناس لا يعرفون، لكن الناس لا يعرفون. ولذلك أقول لإخواننا المتدينين كلمة، أقول الله ليس ربك وحدك وليس إلهك وحدك، وإنما هو رب العالمين. البعض يظن أنه لما يتدين أصبح منزلته ونفسيته أنه استعلى على الآخرين، وهذا كان سببا من عزوف الناس عن الدعوة وعن الانخراط في دين الله والاستقامة على طاعة الله. أحد المشايخ كان وسمعته منه شخصيا يقول تعلمت درسا من امرأة متبرجة، علمتني درسا ما تعلمته، ولكنه درس. يقول كنت راكب في الباص من الأعظمية الباب المعظم، اللي يعرف بغداد مسافة قريبة ما هي بعيدة. يقول فامتلأ الباص وإذا بمقعد واحد فاضل لجنبي، فصعدت امرأة، التفت الشيخ، الشيخ لابس عمة، فبلغتي يقول قمت أحوس، هذه أكيد راح تجلس جنبي، ما مستوعب أنه امرأة كذا تجلس جنبه. فلما جاءت جلست بجواره، وعلى كلامه يقول الشيخ يحوس ايش قاعدة هذه جنبي، فقالت يا الله. فيقول بدبيون، فالتفت لك تلا نعم، ظننتها تكلمني. فلما رأت علامات الاستغراب على وجهي بلهجتها ولكنتها البغدادية، قالت ليش يا أبا، هو الله بس مالكم؟ الله بس مالكم؟ رأى بنو إسرائيل موسى عليه السلام ليلة من الليالي يقف مع زانية معروفة بالبغاء، فأخذوا يتحدثون في نواديهم، موسى كليم الله يقف مع بغي؟ لكن بني إسرائيل طبعا أدبهم شوية تعرفون، مشوها ليلة. الليلة الثانية رأوه يقف مع سارق معروف لص، الليلة الثالثة مع شارب خمر، فجاءوا له وقالوا يا نبي الله، يا كليم الله، تقف مع هؤلاء؟ انظر إلى جواب الكليم عليه الصلاة والسلام ماذا قال. قال إني بعثت لهؤلاء ولم أبعث للأصحاء، الله ابتعثني لهؤلاء، حتى أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أخوان كلنا بحاجة إلى أن نتغير. ما معقولة عقليتنا هي في سن 15-20 سنة وبعد 80 سنة تجده على نفس الفكر وعلى نفس المنهج، وكأنه لم يتعلم في حياته شيئا جديدا. يذكر أحد الدعاة حادث نفيل، أن أحد الذين يملكون السيرك اشترى فيل صغير، فيل نذار صغير، فلما أدخلوه في المنطقة التي يتدرب فيها على أعمال السيرك جعلوا في رجل الفيل سلسلة وكرة حديدية، فكان الفيل يرفس يرفس يرفس ثم يصيبه اليأس فيركن فينام. وهكذا مرت الأيام ويحاول الفيل مرة ومرتين وثلاثة ولم يستطع، ثم بدأ الفيل يكبر. ماذا فعل صاحب السيرك؟ غير هذه الكرة إلى كرة خشبية كبيرة مثلها، لكن الفيل ما يحاول أنه يتخلص منها. فسأل صبي مع أمه قال ليش رابطين الفيل وحاطين كرة خشبية وليست حديد؟ فأجابه صاحب السيرك قال لأن الفيل قد اقتنع أنه لن يتخلص من هذا القيد، لأن الفيل قد اقتنع رغم أن الوضع قد تغير، كان صغيرا واليوم هو كبير، لكنه مقتنع أنه لن يتغير. شلون نظرة إخواننا الدينيين لغير الدينيين وغير الدينيين للدينيين؟ كأنها نظرة ثابتة لن تتغير. انصدم يوم بواحد حكم على الجميع. أقول أيها الإخوة، محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله ليخرج الناس من النور إلى النور، لا، من الظلمات إلى النور. أول ما تبدأ التغيير في نفسك غير نظرتك إلى الناس، غير نظرتك إلى الواقع. هذه النظارة السوداء تخلع، انظر بإيجابية إلى الجميع، بتفاؤل، بحسن ظن مع الجميع. للأسف احنا الأبرياء وغيرنا المتهمين، دائما هذه النظرة، نحن المعصومون الذين لا نخطئ وغيرنا الخطأ، كلنا ذو خطأ. ولذلك إذا أردت أن تتغير نظرتك، شوف لما نقول يجي يقول الله فلان مو زين، فلان كذا، قريت له شيء؟ قال لا، سمعت. وقد ذكرت لكم قصة ذلك الذي كان يعيش في تركيا وكان إمام المسجد في الحي، ما يمر درس إلا وينغز محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الشيخ الضال المضل اللي كذا. فالرجل أتى بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وخلع غلافه وكل ما يتعلق بالإرشاد إلى اسم الكاتب، ثم أعطاه لهذا الإمام وقال له وقع بيدي كتاب أريد أن تقرأه، هل ينفعني ولا ما ينفعني؟ فلما قرأه الشيخ قال له نعم الكتاب، آيات وأحاديث وكله يحث على توحيد الله. قال هذا الشيخ الذي تنغزه صباح مساء. للأسف أحكامنا دائما جاهزة، فالذي يريد أن يتغير ألا ينظر إلى الناس بنظرة مسبقة، اسمع شوف اقرأ. وهكذا أيها الإخوة، وإذا تغيرت هذه النظرة يتغير التفكير. التفكير أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بخيري الدنيا والآخرة. والله ما علم خيرا إلا ودلنا عليه في ديننا ودنيانا، وما علم من شر إلا وحذرنا منه في ديننا وفي دنيانا. شوف شوف الخطاب، هذه الإيجابية كما يسمونها التربويين اليوم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن أنا لما أتصدق وأعطي الصدقة، هل أرجو من المتصدق عليه الجزاء والشكر؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا تغيرت النظرة والتفكير بهذا الأسلوب، أننا لا ننظر إلى الناس ولكن ننظر إلى رب الناس، إلى رب الناس، هذه الأحكام المسبقة كلها تزول. ولذلك كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يحسنون الظن وقد علمهم رسولهم عليه الصلاة والسلام يوم أن كان بين ظهرانيهم أنهم إذا رأوا مخطئا أو مسيئا أو مقصرا تذكروا حسناته قبل سيئاته. لكن احنا في زماننا يا ويل اللي يغلط، السكاكين جاهزة للتقطيع والتشطيب وعمل التكة والكباب من لحوم البشر. يأتي حاطب بن ثعلبة، حاطب بن أبي بلتعة، فيخون الله ورسوله والأمة. الخيانة اللي ارتكبها حاطب خيانة عظمى، جريمتها القتل. يوم أن وشى للمشركين بأن رسول الله قادم إليكم بجيشه لفتح مكة، أطلع الله رسوله على الأمر وجيء بالرسالة ومن أرسلت معه والأدلة كلها مضبوطة، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر هذا شارك في بدر، تذكر رسول الله أفضل وأكبر حسنات هذا الرجل في مقابل أكبر جرم ارتكبه هذا الرجل. بهذه الروح بنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمة. ولذلك أقول أيها الإخوة، نخطئ ونسامح، نصيب. ولذلك شوف بعض المدراء أو يبحث لعله يجد موظف يخطئ حتى يعاقبه، لعله يجد، تجد فرحته وسعادته ما توصف إذا وجد موظف مقصر حتى يعاقبه. لكن هل عنده نفس الروح أنه يبحث عن الموظف الذي أنجز وقدم وتعب فيكافئه؟ إذا وجدت هذه الروح فاعلم أنه على خير كثير. فإذا أقول أيها الإخوة، التغيير ممكن في نفوسنا وفي حياتنا، والتغيير قبل أن يبدأ في بنفسك. انظر إلى المتغيرات من حولك، الوضع، المجتمع، الحياة برمتها، الحياة تتغير. فلما نحن جامدون على معصية الله؟ الدنيا تغيرت، أنت تكبر، بالأمس كان عمرك كذا واليوم عمرك كذا، أنت تغيرت. لماذا يصر الواحد منا على المعصية؟ لماذا نصر على المعاصي والذنوب؟ لماذا نصر على الابتعاد عن طاعة الله؟ أنا أعلم أن أكثر الناس اليوم مثلا يصلون في بيوتهم، كان بينه وبين المسجد خصومة، وما يدري أن الله عز وجل سينادي على أهله يوم القيامة. من هم أهل الله؟ أهل المساجد. يعني جالس في البيت، يا أخي إذا ما تستطيع تصلي الخمس فروض صلي ثلاثة، ما تستطيع أن تصلي ثلاثة صلي فرضين. ابدأ حاول، لا تكن كذلك الفيل الذي رضي بالخشبة، لا تكن كذلك الفيل الذي رضي ما أستطيع أصلي خمس صلوات في اليوم يا أخي. ما تستطيع؟ تستطيع أن تصلي فرض واحد في اليوم، صلي تعال مغرب عشاء احرص عليه. ما تستطيع في اليوم في اليومين مرة، تعال وهكذا مرة ومرتين، فإذا ذقته لن تنسى، لأن الله عز وجل أو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ومن يعني نحن نفعل الفعل ونبدأ ونحاول، ثم التغيير بيد الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقد نغفل عن هذا الأمر أيما غفلة. كثير من الناس ربما اعتاد أن يدعو بأدعية معينة حتى صار عنده مثل الزر، يكبته اشتغل، انتهى الشريط وقف، ما يدري ماذا قال. لما يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وطبعا الحديث اللي مشهور الدعاء مخ العبادة حديث لا يصح، ولكن الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة. يا أخوان، أمتنا ووطننا وحالنا جميعا بحاجة إلى الدعاء، ولذلك يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء. من منا يقف بين يدي الله عز وجل ويرفع كف الضراعة أن الله عز وجل يبعد عنا الفتن والمحن، وأن يصلح حال الأمة، وأن ينجي إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها الذين يقتلون صباح مساء حتى صار دم المسلم أرخص من الرخيص. هذا الدعاء البعض يستهين به، يقول: شوف هذا المطاوع، بدل ما يقدم لي حل، بدل ما ينطيني استراتيجيات، بدل ما ينطيني، يقول لي ادعو. نحن نقول: الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا، لكن من هو مسبب الأسباب؟ الله عز وجل، الله هو الخافض الرافع، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، الملك لله، ونحن عبيد الله، خلق من خلق الله. فدعاؤنا هو اعتراف منا بضعفنا لله وحاجتنا له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن أعد العدة في موقعة بدر وجهز وأعد وأخذ بكل الأسباب، ثم لجأ إلى الله عز وجل، وأبو بكر يقول: هون عليك يا رسول الله، لن يخزيك الله، لن يضيعك الله، ويرفع يديه حتى يسقط برده عن كتفيه فيعيده عليه، وهو يلح على الله بالدعاء. فيا أخوان، بلادنا، إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها بحاجة، ولعل دعوة من واحد منا صادقة خرجت من قلب محترق على بلده وعلى إخوانه وعلى المسلمين، تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء وما يدريك. فإذا لا نبخل بهذا الدعاء، لا نبخل بهذا الدعاء على أنفسنا وعلى إخواننا. فالرجاء من الإخوة، يعني بعض الناس إذا يصير حدث نشوف روح الفضائيات ونتابع والله في قتل كذا في صار كذا في صار كذا. طيب وبعدين تابعنا الأخبار، تفاعلنا مع الأخبار، قدمنا شيء ما قدمنا شيء، ما نملك إلا وكما يقول أهل العلم سهام الليل لا تخطئ. سهام الليل الدعاء، نرفع وكف الضراعة إلى الله عز وجل وندعو وندعو وندعو لعل الله عز وجل يستجيب، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صدق يخرج من القلب، إلى صدق يخرج من القلب. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أمتنا، وأن يفرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبعد عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ البحرين واحة أمن وإيمان ورخاء واستقرار. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.